استمع إلى الأوقات واقرأها ثم اكتبها في دفترك. الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، الساعة السادسة، الساعة السابعة، الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، الساعة الحادية عشرة، الساعة الثانية عشرة.